الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول رب العزة سبحانه في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ولأن الله تبارك وتعالى جعل بعض شهور السنة أو بعض أيام العام أياما فيها البركة وفيها الرحمة وفيها الخير العميم، فإنه أرسل أنبياءه على نبينا وعليهم جميعا الصلاة والسلام ليذكروا الناس بهذه الأيام ويبينوا لهم فيها شعائر ربهم تبارك وتعالى وما يجب عليهم فيها. ولأن السنة التي لا أدري إن كان يصح أن تنسب إلى السنة، وإن كان كل طريقة سنة ففيها السنة المحمودة والسنة القبيحة المذمومة، جرى حال الخطباء أنهم يجعلون لهذه الأيام خطبا خاصة، ولا أدري من أين أخذوا هذا، إلا أن الأمة في غفلتها العامة عن الله تبارك وتعالى وفي جهلها المطبق بأحكام شريعة الله تبارك وتعالى في حاجة إلى أن تذكر بأيام الله تبارك وتعالى طول السنة، وفي حاجة أن تذكر بالله قبل أن تذكر بأيامه، لأن من جهل بالله، من كان جاهلا بالله تبارك وتعالى فمن باب الأولى أن يكون جاهلا بأيامه عز وجل. ولأن الله تبارك وتعالى جعل الأيام والليالي سبيلا وطريقا إلى القيامة، فيها المكثر وفيها المقل، فيها المحسن وفيها المسيء، فيها الطائع وفيها العاصي، فيها المقبل وفيها المدبر، فيها الراضي وفيها الساخط، فكان لابد وكان لزاما على المسلمين وهم يستقبلون أعيادهم التي ميزهم الله عز وجل بها عن سائر الأمم وعن سائر الأديان والملل كان لزاما عليهم أن يدركوا الغايات التي لأجلها ميزهم الله تبارك وتعالى بهذه الأيام، وأن يدركوا فضائل ربهم تبارك وتعالى عليهم كأمة وكملة وكدين. لماذا اختارهم هم دون غيرهم من الأمم؟ ولماذا جعل فيهم النبوة الخاتمة دون غيرهم من الأمم؟ ولماذا اختار لهم هذه الملة دون سائر الملل؟ الذي يدرك هذه المعاني لا بد أن يقف بعدها على غاياتها، كما كنت أقول. فإن الناس إذا تطاول عليهم الزمان وتباعدت الأيام وتتابعت الظهور فإنهم يصيبهم النسيان، وهذا النسيان آفة عظيمة، فإنه كان من ورائي، وهو النسيان المتعمد الذي يصير اسمه مع الوقت جهلا، ويصير هذا الجهل يلبس لباس الحرير باسم التقاليد وباسم الأعراف التي كانت دائما وأبدا هي المعادية للأنبياء والرسل، وهي المعادية لدعوة رب الأرض والسماء تبارك وتعالى. هذه الأيام أيها الكرام يقبل الحجيج فيها على ربهم تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول الحج أشهر معلومات، وهذه الأشهر المعلومات هي ذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة. يقبل الناس يحملون أثقالهم ويحملون أوزارهم ويحملون ذنوبهم وخطاياهم، يأتونه تبارك وتعالى مثقلين. ولأن الأثقال لها محطات، فمحطة أثقال الكافر يوم القيامة، ولكنه لا يستطيع أن يضع أثقاله. وأما محطة المؤمن في الدنيا، محطة أثقال المؤمن ففي الدنيا في كثير من الأيام، فهو يحط أوزاره وأثقاله وذنوبه ومعاصيه، ويضع تقصيره وغفلته وجهله بالله، يضعها في شهر رمضان ويحيي قلبه بذكر الله تبارك وتعالى، فتتناثر عنه ذنوبه وتحط عنه خطاياه ويخفف من أحماله. ثم بعد ذلك يستقبل العمل من جديد. وهذه الأيام أيضا من الأيام التي يضع فيها المسلم ذنوبه وآثامه، تقصيره وخطاياه، يضعها عند باب ربه تبارك وتعالى، ويكون أصل هذا الوضع الإشفاق مع الاعتراف بين يدي ربه تبارك وتعالى بالتقصير وبالفقر وبالفاقة وبشدة الحاجة. نذكر هذه الأيام، والأيام في نفسها هي الأيام، لو سألت الأيام لقالت لك العشر الأوائل، أنا هي العشر الأوائل التي كنت في أيام المصطفى صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. فما كان حال الناس فيها يا ترى؟ ما كان حال الناس فيها يا ترى؟ كان حال الناس فيها كما يرضى عنهم ربهم تبارك وتعالى كانوا، وبما يقبل الله عز وجل بهم من عنهم من الأعمال عملوا. فكانوا يستقبلون هذه الأيام بزيادة التقوى، لا بالتقوى نفسها فقط، لأنهم أمة تتقي الله السنة كلها. ألست ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جعلت لي الأرض كلها مسجدا، والمسجد علامة العبادة ومكان العبادة ومكان الطهر، مقام الاعتراف والرجوع والإنابة إلى رب البرية سبحانه. فالأرض كلها يتخذها المسلم مسجدا يسجد فيه لله عز وجل، ويضع أوزاره وأثقاله وأحماله، ويضع ذنوبه وآثامه عن كاهليه، ويضعها بباب الله تبارك وتعالى ويرجع إلى ربه. كيف كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يستقبلون هذه العشر؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. وهو يخاطب أمة تحسن التشمير عن ساعد الجد وتحسن الإقبال على الله تبارك وتعالى. ولا يظنن ظان أيضا أن هذه الأمة لا تتزوج ولا تنجب ولا تبيع ولا تشتري ولا تسافر ولا تجيء ولا تروح ولا تفرح ولا تحزن. إن الأمة التي نتحدث عنها دائما وأبدا، والتي قال الله عز وجل فيها: محمد رسول الله والذين معه، وقال تبارك وتعالى فيهم: من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه الأمة التي كانت تعرف لله عز وجل قدرها، ولتعرف لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم المنزلة، لا يظن النظام بأنها أمة كانت أمة ملائكية جبلت على غير شهوة وخلقت على غير حب الدنيا أبدا. كانوا بشرا من البشر، بل نبيهم صلى الله عليه وسلم كان بشرا من البشر. فقد سئلت الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته في الدنيا والآخرة عن حاله صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالت: كان بشرا من البشر يرقع نعله ويغسل ثوبه ويحلب شاته. نعم، هذه الطبيعة البشرية لم يزول عنها ولم تزل عنهم، ولكن مع هذه الطبيعة هذا الجزء البشري في الإنسان والطبيعة الطينية الأرضية النازلة في ابن آدم، فلا بد له من شهوتي البطن والفرج، ولا بد من إشباعهما في الحلال. ولكن هذه الأيام كانت أيام السمو الروحي، كانت أيام غلبة الجزء السماوي والطبيعة الطاهرة في الإنسان التي نفخت فيه، فكان بها إنسانا لا بجسده فقط، وكان بها نبيا ورسولا، وكان بها صديقا وفاروقا، وكان بها صالحا وتقيا، وكان بها مجاهدا ومحسنا. الطبيعة السماوية التي هي الروح عندما تستعلي بصاحبها يبلغ بها منازل يكون فيها بجوار الرحمن. فما أدرك ما هذه المنازل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. والأمة أمة مجاهدة عرفت جهاد النفس فاستكملته، وعرفت جهاد الشيطان فصدته، وعرفت جهاد اليهود والنصارى فأذلتهم، فطارت واستعلت بدينها حتى بلغت أعلى منازله وهي ذروة السلام. فقال الناس وهم المنافسون في الخيرات: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ هذه الأيام تقول أنت صلى الله عليه وسلم أنه ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا الصيام والصلاة والصدقة، قيام الليل وتلاوة القرآن والاستغفار والوقوف بين يدي رب العزة سبحانه وتعالى. إذا أذن الناس في فروشهم واطمأنوا إلى نسائهم، وصلة الأرحام في هذه الأيام، كل هذا العمل يا رسول الله هو أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله. لأن الناس امتحنوا وامتحنوا، امتحنوا إيمانهم فصدقوا، وامتحنوا بالصبر على دينهم فثبتوا. ولهذا عندما اجتمعوا عند منبر، ولا تعجب أن يقول: ولا الجهاد في سبيل الله، لأن معنى الجهاد في سبيل الله عندهم معنى كبير. تدري ما معناه؟ معناه كما قال الله تبارك وتعالى وهو يذكر حال الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم وجعل لهم الجزاء الجنة. فمن هم المجاهدون؟ قال ربنا عز وجل: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. أهل هذه الخصال هم المجاهدون. والناس تتفاوت في بلوغ منزلة التائبين، العابدين، الحامدين، السائحين، الراكعين، الساجدين، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والحافظين لحدود الله، وبشر المؤمنين. منازلهم تتفاوت. يا رسول الله، العمل في هذه الأيام أحب إلى الله من سائر الأيام؟ أي عمل تقصد؟ الصلاة والزكاة والصوم وصلة الأرحام وتلاوة القرآن والذكر والاستغفار والقيام بين يدي رب العزة تبارك وتعالى، كل هذا لا يعدله حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أتلف نفسه وأتلف ماله وجعل ذلك كله قربانا إلى ربه تبارك وتعالى. فلهذا لا تعجب أن الرجل كما قال جابر بن عبد الله وهو يذكر أباه عندما أصابته الشهادة يوم أحد، فصدق الله فصدقه. فجاء ابنه جابر، وكان هذا الرجل عبد الله بن عمرو بن حرام خلف سبعا من البنات كلهن يتيمات فكالا بعده. فقال جابر: كنت أكشف الثوب عن وجه أبي وأبكي. فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعونني، يعني يصبرون: اصبر يا جابر اصبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعني. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت نائحة، صوت بنت من بناته السبع، بناته السبع اللاتي ثكلنا بعده. فقال: والله عز وجل يشهد أنها كانت ساعة حزن وساعة ألم. رأى أصحابه خيرة أصحابه، رأى بطونهم بقرت وأنوفهم جبعت وآذانهم قطعت وعلقت. فقال صلى الله عليه وسلم: من هذه يا جابر؟ فقلت: أختي يا رسول الله. فقال: ما عليها ألا تبكي، فوالذي نفسي بيده ما زالت الملائكة تظلل أباك بأجنحتها حتى ولجت به جو السماء. يا جابر، إن الله لم يكلم أحدا من عباده كفاحا، يعني من غير حجاب، إلا أباك. فقال: عبدي تمنى علي يا من خرجت بنفسك ومالك ولم ترجع من ذلك بشيء، تمنى. فقال: ربي ردني إلى الدنيا، هذه أمنيته. قال: ما تصنع بها أو ما تصنع فيها وهو أحكم الحاكمين وهو الحكيم العليم؟ فقال: ربي أقتل في سبيلك مرة أخرى. هذه المنزلة التي سأل عنها الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. الذين يعرفون قدر الأيام والليالي ويعرفون قدر الأعمال يسألون عن ذروة السنام ويقولون: يا رسول الله، العبد يصلي فيتطوع فيكثر، ويصوم فيتطوع ويكثر، ويقرأ القرآن فيتلو ويتدبر، ويقوم بين يدي ربه فيطيل القيام، ويصل رحمه، ويصل جيرانه، ويحسن إلى إخوانه، ويزيل الشنآن والعداوة ما بين المسلمين. هذا عمله، لا يعبئه حتى الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يقول هذا لأمة كان شعارها: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. ولا يظنن ظن أن الجهاد هنا بمعناه القتال فقط، الجهاد معنى أعم من القتال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. عبد من أول ليلة من العشر الأوائل اتقى وبر وأحسن ووصل وأطاع والتزم إلى آخر ليلة، هذا لا يعدل عمله إلا رجل خرج خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فأين هذا الكلام من هذه الأمة في هذه الأيام؟ أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرأف من ملك. أنت الملك لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفير، قلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، الخلق خلقك والعبد عبدك، أنت الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين وجامعهم ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الكرام، حقيقة هذه الأيام وفضلها يستمد من الرحيم الرحمن الذي يرفع ما شاء ويرفع من يشاء ويضع ما شاء ويضع من يشاء ويعز ما شاء ويعز من يشاء ويذل ما شاء ويذل من يشاء. فأكرم هذه الأيام، فلما كرمت عنده وعظمت عليه وكان لها الفضل منه سبحانه، اطلع على عبيده انسهم وجنهم عربهم وعجمهم، ثم قال: على كرامتك عندي لأجعلنك لأكرم أمة علي. فجعلها لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معنى هذه الأيام، وهذا معنى من معاني هذه الليالي التي قال فيها ربنا عز وجل: والفجر وليال عشر، فلا يقسم ربنا عز وجل إلا بعظيم من مخلوقاته سبحانه. هذه الأيام لو أنك دخلت بلاد المسلمين، وما بلاد المسلمين وكيف بلاد المسلمين، لو أنك دخلت بلاد المسلمين في هذه الأيام، ودخلت بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ونظرت لوجدت النهار فسوقا وفجورا، ولوجدت الليل عهرا وبوارا. حقيقة هذه الأيام تقودنا إلى أن نذكر قول الله عز وجل: اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فإن قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة فاسقين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هذه الأمة وفي سياق الذي ذكرناه في سلوكها واتباعها لسنن اليهود والنصارى المبعدين من رحمة ربنا الكريم الغفار، في سياق الحديث عن سلوكها طريقة أو طرائق وسنن أهل الكتاب حذو القذفة بالقذفة، داخلها الذي داخل أهل الكتاب. هذه الأمة وقعت في خلق شنيع وفي مذهب مريع خاتمته قال فيها ربنا عز وجل وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. هذا في الدنيا، وأما يوم القيامة فالله تبارك وتعالى بعذابهم عليم. هذه الأمة سلكت من مسالك ومن أخبث مسالك اليهود وكل مسالكهم خبيثة، ومن أشنع طرقهم وطرائقهم وسننهم وكل طرائقهم شنيعة صارت تحتال على ربها تتعامل مع الله عز وجل بالحيلة. قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. جاء وفد الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد إننا نؤمن بك وبما جئت به ونعبد إلهك ونصلي ونصوم ونتصدق ونحج، وكان ذلك في السنة التاسعة من الهجرة وقد ختمت التكاليف كلها بنزول سورة المائدة. فلما جاءوه تظنون ماذا قالوا له؟ قالوا له إننا نفعل كل الذي ذكرناه وكل الذي أمرك به دينك إلا الربا فإن عامة أموالنا منه ولا نستطيع أن نترك الربا. فأنزل الله هذه الآيات وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تدعوا الربا هذه الأمة تأكل الربا كل يوم، لا يكاد بيت من بيوت المسلمين يخلو من آكل للربا، سواء من حيث يعلم أو من حيث لا يعلم. وماذا صنعت هذه الأمة؟ هل سمت الربا ربا؟ قالت هو فوائد، نحن نتعامل بالفوائد. والله عز وجل يقول: ما يبدل القول لدي، ويقول: لا تبديل لكلمات الله. أجل، وهذه هي طريقة اليهود في تعاملهم مع الله. حتى قال الأوزاعي: قاتلهم الله، يتعاملون مع ربهم كما يتعاملون مع الصبي، يخاتلون ربهم وهو علام الغيوب. أولا يعلمون أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب، تعلم ما في نفسي ولا أعلم من ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. أكلت الربا وسمته فوائد، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. لعن الله أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، دعا عليه أن يطرده الله من رحمة الله، وقال: درهم من الربا يأكله العبد أو يصيبه العبد أهون أعظم عند الله من 36 زمية، لأن يزني أحدكم 36 زمية أهون على الله من أن يأكل درهما من الربا. وقال صلى الله عليه وسلم: أهون الربا، أهون الربا عند الله كأن يأتي الرجل أمه والناس ينظرون. أكلت الأمة الربا وسمته فوائد، وشربت الخمر وسمته مشروبات روحية، وسمته مشروبات عتيقة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليشربن أقوام من هذه الأمة من أمة الخمر. قالوا: يا رسول الله، وقد بين الله فيها ما بين؟ قال: نعم، يسمونها بغير اسمها، فيمسحهم الله كربة وخنازير. شربت الخمر وسمته مشروبات عتيقة، وأتت الزنا وسمته حرية، وأكلت الرشوة وأكلتها وسمتها حقوقا. هكذا تستقبل هذه الأمة الأيام العشر، كما استقبلت رمضان قبلها، وكما استقبلت العيد قبلها. ورحمة الله على الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى حين قال، وهو يذكر حال الأمة، قال: يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، أشمتم أهل الكتاب بدينكم، والله لن يرضوا بذي الأفعال، كم ذا نعير منهم بفريقكم سرا وجهرا عند كل جدال. وتمام ذاك القول بالحيل التي فسخت عقود الدين فسخ فصال، جعلته كالثوب المهلهل نفسه، فيه تفصله من الاوصال ما شئت من مكر ومن خدع ومن حيل وتلبيس بلا اقلال، فاحتل على اسقاط كل فريضة وعلى حرام الله بالاحلال، واحتل على المظلوم يقلب ظالما وعلى الظلوم بضد تلك الحال، واقلب وحول، فالتحيل كله بالقلب والتحويل ذو اعمال، فاذا فهمت ذا ظفرت بكل ما تبغي من الاقوال والافعال، واحتل على شرب المدام وسمها غير اسمها واللفظ ذو اجمال، واحتل على اكل الربا واهجر شناعة لفظه، واحتل على الابدال واحتل على الوطء الحرام، ولا تقل هذا زنا وانكح رخي البال، واحتل على حل العقود وفسخها بعد النزوم وذاك ذو اشكال، الا على المحتال فهو طبيبها يا محنة الاديان بالمحتال، واحتل على نقض الوقوف وعودها طلقا ولا تستحي من ابطالي، فكر وقدر ثم فصل بعد ذا، فاذا غلبت فلج في الاشكال، واحتل على الميراث فانزعه من الوراث ثم ابلع جميع المال، واعمد الى تلك الشهادة واجعل الابطال همك، تحظى بالابطال، واحتل على مال اليتيم فانه رزق هني من ضعيف الحال، لا صوته تخشى ولا من سيفه، والقول قولك في مفاد المال، واحتل على اكل الوقوف فانها مثل السوائب ربة الاهمال، فالمال مال ضائع اربابه هلكوا فخذ منه بلا مكيال، قد عطل الناس الشروط واهملوا مقصودها فالكل في اهمال. قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله حرم عليكم الميتة ولحم الخنزير، وفي رواية وبيع الخنزير، فقالوا يا رسول الله أفرأيت شحومها؟ الزهور، فإن الناس يطلون بها الجنود ويدهنون بها السفن، او يطلون بها السفن ويدهنون بها الجنود ويستصبحون بها، يجعلونها في مصابيحهم كالزيت. نحن لا نريد الميتة، ولكن ما قولك في شحومها؟ فقال لعن الله اليهود، وفي رواية قاتل الله اليهود، ان الله عندما حرم عليهم شحومها جملوها اي اذابوها وباعوها واكلوا ثمنها وقالوا لم ناكل الشحوم. هكذا حال الامه، وهذا خلق قبيح من خلق اليهود صارت عليه هذه الامه. فاين الذين يدركون بان معصيه في هذه الايام ليس كمعصية في سائر الأيام، وأن طاعة في هذه الأيام ليس كطاعة في سائر الأيام؟ أين الذين يعلمون أن الله تبارك وتعالى إنما عظم الأيام ليعظم، وإنما فضل الأيام ليذكر، وإنما أنزل الأحكام ليطاع؟ أين الذين يدركون هذا المعنى؟ ألستم ترون أن المسلمين قد غرقوا في بحر الآثام والذنوب؟ يأتون المعصية سواء كانت جهارا أو حيلة يأتونها، ثم إذا أصابهم الذي يصيبهم اليوم قالوا انطلقوا إلى مياه البحر فاجعلوا مالحها الأجاج حلوا طيبا. هكذا يرجع الناس إلى ربهم، هكذا يعودون. يقولون إذا نفد الماء صرنا إلى ما في باطن الأرض من الماء، ثم لا يتضرع زنديقهم الدجال أو فاجرتهم الملعونة أن تقول عن السماء أنها شحت. هل يوجد ذنب في الأرض أعظم من هذا؟ كان مشركو الزمن الأول يكفرون بالله في الرخاء ويرجعون إليه في الشدة. هذه الأمة تعصي الله في الرخاء وتعصيه في الشدة. الناس كان إذا أصابهم القحط رجعوا إلى أنفسهم، فرجعوا على أنفسهم بالندامة ولاموا أنفسهم وألموها وتابوا إلى ربهم من قريب. أما نحن فيقال لنا شحت السماء، والله عز وجل يقول أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. الشاكرون وأين الذاكرون وأين المستغفرون؟ أيتها الأمة لا يليق أبدا أن يعصى الله تبارك وتعالى حتى وهو علينا غضبان، حتى وعلامات السخط كلها مجتمعة. لأين نصير؟ نقول هنيئا لوفد الحديد. وأين الذين يحجون الله عز وجل بقلوبهم؟ ليتهم عبدوه في أرضهم قبل أن يصيروا إلى بيته. ومن كان في بلده مهملا فهو بغيرها من البلاد أهمل، ومن كان في بلده ضائعا فهو بغيرها من البلاد أضيع. هذا البلاء الذي تعيشه الأمة. ولا بأس أن يرتقي الناس أعواد المنابر ويقولون أيها الناس هنيئا لوفد الرحمن، هنيئا للحجيج، هنيئا لكذا. ولعلك لو فتشت لوجدت في الحاج من يستأجر الأجراء ولا يعطيهم حقهم ويذهب ويحج بعرق المساكين. ولو أنك ذهبت إلى الحاج لوجدت منهم من يذهب إلى الحج وأمواله من الربا. ولعلك لو سألت عنهم لوجدت فيهم أيضا من ماله من الرشوة ومن الحرام، ومع ذلك يتجرأ على الله عز وجل ويقول أنني أحج. هذه الأمة التي سألت الله تبارك وتعالى في أيام شدتها فأجابها واستجاب لها وأعطاها، كانت خائفة فأمنها، وكانت جائعة فأشبعها، وكانت عارية فكساها، وكانت ذليلة فأكرمها، وكانت ضائعة فنبهها. ما كان جزاء هذا عندكم؟ ما كان جزاء هذا كله عندكم؟ ما كان جزاء المعروف يا أهل المعروف؟ أننا نفتح مصانع لبيع الخمر هكذا تشكر يا أرحم الراحمين في أرضك، وهكذا يحمدك عبادك على معروفك وإحسانك. ليس فيهم من اسمه أبو جهل أو أبو لهب، بل أسماؤهم أسماء زكية، وذواتهم وأعمالهم رضية. هذه هي حال الأمة، وإن كان حالها أوسع مما ذكرنا. ولهذا عندما نستقبل نحن الأيام نتذكر خالق الليل والنهار، ونتذكر الذي نصنعه في حقه سبحانه بالليل والنهار، ونقول بأي حال نستقبل أيامك هذه يا ربنا. وقد واقعنا كل ما حرمت، وتركنا كل ما أوجبت، بأي حال يمكن أن تكتب هذه الأيام في ديوان أعمالنا؟ إلى الله وحده، إلى الله وحده المشتكى، إلى الله وحده المشتكى، إلى الله وحده المشتكى. وأنا أقول هذه الكلمة، الله عز وجل يشهد أنها كلمة حق. إن الأمة التي لا تعرف ربها في الشدة، ولا تتعرف عليه حتى في الشدة، هذه أمة هالكة لا محال. اذكروا هذا الكلام، فإن الله عز وجل يقول في كتابه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ليحذر الناس في تطاولهم هذا، فإنهم لا يعجزون، واحتقارهم وازدراؤهم بل واستخفافهم بأمر الله، إنهم لا يعجزون. وإن الله عز وجل يقول: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. وقد ذكرت لكم أن نبيا كريما على الله كريما، وهو خليل لربه تبارك وتعالى، ولم يتخذ إلاه وعبده محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، جاء ليشفع في أمة عافية، فقيل له: أمسك، أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك. يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، وبالافتقار إليك فقري أرفع، ما لي سوى طرقي لبابك حيلة، فلئن طردت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع، بالذل قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع،